والخوف وهو أحد هذه الأركان الثلاثة يقود العبد إلى اجتناب المحارم، ويقود العبد أيضا إلى الإحسان في الطاعات، فهو يحسن في طاعته وعبادته وتقربه إلى الله وهو خائف، يجتنب المحارم خوفا من سخط الله، ويفعل الطاعات أيضا وهو خائف يحسن فيها ويتقنها وهو يخاف أن ترد لنقص أو تقصير أو خلل أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك، يخاف أيضا لأن المسلم يعلم أن قلوب العباد بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء، فما شاء أقامه منها وما شاء أزاغه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيخاف العبد، يخاف أن يتقلب قلبه، ويخاف أن ينتكس على عقبيه، ويخاف أن يفتن فيضيع دينه.